لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين وأمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، حيث قال رحمه الله: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. وترجم أو ذكر تحت هذه الترجمة حديث أبي واقد الليثي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. توقفنا في لقائنا الماضي عند قوله: وأما الثالث فأدبر ذاهبا، أي ذهب وولى واستمر في ذهابه. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خلى مما كان مشتغلا به بعد إتمامه صلى الله عليه وسلم، بعدما أتم ما كان فيه عليه الصلاة والسلام من عبادة أو موعظة أو تعليم إلى غير ذلك من هذه الأمور، فبعد أن خلى مما كان مشغولا به صلى الله عليه وسلم بعد أن أتمه قال، وهذا جواب لما قال ألا ألا ألا أخبركم. ألا أداة استفتاح وتنبيه، ألا أداة استفتاح وتنبيه. ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أي أقص عليكم وأعلمكم خبر هؤلاء النفر الثلاثة. أما أحدهم، كلمة أما ها هنا للتفصيل، وأحدهم مرفوع على الابتداء والخبر فرأى فرجة، وإنما دخلت الفاء لتضمن أما معنى الشرط فرأى، نعم، وإنما أخرت إلى الخبر كراهة، أي يوالى بين حرفي الشرط والجزاء لفظا. فأوى إلى الله فآواه الله. قال القرطبي: الرواية الصحيحة بقصر الأول فأوى، وهو ثلاثي غير متعد، ومد الثاني وهو متعد رباعي، وهذا قول الأصمعي، وهي لغة القرآن. قال عز وجل: إذ أوى الفتية إلى الكهف، إذ أوى الفتية إلى الكهف بالقصر، أي انضموا ونزلوا. وقال عز وجل: وجعلنا ابن مريم وأمه، وجعلنا ابن مريم وأمه آية، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين بالمد. وحكي في اللغة القصر والمد معا فيهما، فيقال آويته أنا إيواء، وأويته بالمد وبالقصر، إذا أنزلته بك فعلت وأفعلت، والمعنى واحد، فعلت وأفعلت. ومعنى أوى إلى الله أي لجأ إلى الله عز وجل، أو على الحذف أي انضم إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى فآواه الله أي جزاه الله تبارك وتعالى بنظير فعله، بأن ضمه إلى رحمته ورضوانه. وقال القاضي عياض وعندي أن المعنى هاهنا دخل مجلس ذكر الله تعالى، دخل مجلس ذكر الله تعالى، أو دخل مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجمع أوليائه وانضم إليه، ومعنى آواه الله أي قبله وقربه، أي قبله وقربه جل وعلا. وقيل معناه رحمه أو آواه إلى جنته، أي كتبها الله له، كتب الجنة لهذا الذي دخل في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الآخر فاستحيا، أي ترك المزاحمة وترك تخطي الرقاب، كما فعل رفيقه حياء من الله تعالى ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن حضر عنده. وقد بين أنس في روايته سبب استحياء هذا الثاني، سبب استحياء هذا الثاني، فلفظه عند الحاكم رحمه الله: ومضى الثاني قليلا ثم جاء فجلس، بعد أن مضى قليلا عاد فجلس، فكان هذا استحياؤه، أي من أن يترك مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمعنى أنه استحيا من الذهاب عن المجلس كما فعل النفر الثالث أو رفيقه الثالث. فاستحيا الله منه أي رحمه ولم يعاقبه، هكذا تأوله أو أوله النووي والحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح، وهذا التأويل لصفة الاستحياء عدول عن ظاهر اللفظ من غير موجب، عدول عن ظاهر اللفظ من غير موجب. والحامل لهم على هذا التأويل هو توهم أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه، أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه، وليس كذلك، وليس كذلك، بل الحق أن الله تبارك وتعالى يوصف بالحياء الذي يليق به، أو يوصف بالاستحياء الذي يليق به كسائر صفاته، كسائر إيه؟ كسائر صفاته. وإحنا اتكلمنا في هذه المسألة قبل ذلك، وحسم هذا الأمر أن الكلام على الصفات لابد أن يكون على الكلام أو مثل الكلام في الذات، يحذى حذوه، واضح كده؟ فلما كانت ذات الله تبارك وتعالى ليست كغيرها من الذوات، وإثبات الذات ذات الله تبارك وتعالى ليس إثبات تكييف، فكذلك صفات الله تبارك وتعالى سواء كانت من صفات الذات أو من صفات الأفعال، صفات الذات هي الصفات التي لا تنفك عن الله تبارك وتعالى، كحياة الله، علم الله تبارك وتعالى، كل هذه اسمها صفات ايه؟ صفات ذات، العزة، الغنى، واضح كده؟ كل صفات ايه؟ صفات ذات. هناك صفات افعال، صفات افعال كالخلق، مش كده؟ الخلق ايه؟ صفات فعل، ماشي كده؟ الاحياء، الاماتة، الرزق، يرزق من يشاء، فهنا الرزق خاضع لايه؟ للمشيئة وللارادة، فهي صفات ايه؟ صفات افعال، كالضحك الى غير ذلك، الرضا، السخط، كل ذلك من صفات الايه؟ من صفات الافعال، واضح كده؟ طيب، يبقى طالما ان احنا اننا نثبت ذاتا ليست كسائر الذوات، فكذلك نثبت الله تبارك وتعالى صفاتا ليست كسائر الايه؟ ليست كسائر الصفات، واضح كده؟ يبقى الكلام على الذات او الكلام على الصفات هو فرع الكلام على الايه؟ على الذات، واضح؟ فطالما الذات لا شبيه لها في الذوات، واضح كده؟ كذلك الصفات ليست لها شبيه في الصفات، واضح؟ يبقى الكلام على الصفات فرع على الكلام على الايه؟ على ذات الله تبارك وتعالى، يحتذى فيه حذوه. نعم، بل الحق انه عز وجل يوصف بالحياء او بالاستحياء الذي يليق به كسائر صفاته، وقد ثبت وصفه بذلك في نصوص كثيرة، جاءت صفة الحياء في نصوص في نصوص كثيرة من كتاب الله جل وعلا، منها ما ثبت بدلالة المنطوق، وهذا من أقوى الدلالات، أقوى الإيه؟ أقوى الدلالات. فجاء ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. يبقى هنا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إيه؟ يستحيي سبحانه وتعالى، أثبت له هذه الصفة، وهذه الصفة ثابتة بالمنطوق، هذه الصفة ثابتة بالإيه؟ بالمنطوق. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح، وثبتت أيضا هذه الصفة بدلالة المفهوم، وإن كانت دلالة المنطوق إيه؟ أقوى، دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم، لكن ثبتت أيضا بدلالة الإيه؟ بدلالة المفهوم، كما جاء ذلك في قوله عز وجل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. واضح كده؟ وطبعا يعني العلم الآن لما يجي يتكلم على تشريح البعوضة والأمور ديت، أمور سبحانه جل وعلا في خلقه سبحانه تبارك وتعالى، فيعني يقول لك ان البعوضة لها حوالي 200 عين، وهي ترى بخاصية الاستشعار الحراري، يعني دي خاصية يمكن مش موجودة في الطائرات، خد بالك، استشعار ايه؟ حرارة، يعني تقدر تشوف حرارة الجسم اللي عايزة تنزله لو حرارته 5 درجة مئوية، تخيل 5 درجة مئوية، مش زينا مثلا 37، 5 درجة مئوية تنزل، وبعدين لما تنزل تمتقي، لان الدم بتاعنا تقيل، مش اي دم، تمتص البعوضة، تاخده الاول تحلله، تعمل له افراز، وعلشان الدم بمجرد ما يطلع بيحصل له نوع من التجلط، مش كده؟ يعني قبل ما يعملوا اي مريض، ربنا يعافي المسلمين جميعا ويعافينا معهم، بيتعمل له اي بتعمل له ايه؟ نزف وتجلط، يجي كده بشكاكه كده، قوم جاي مثلا كده في الاذن هنا كده حاجه خفيفه كده، اعمل له شرطه كده ويقيسها بالستوب ووتش، ماشي كده، عشان يشوف ايه التجلط هيعمل قد ايه، عشان هيعمل عمليه تبقى عنده مشكله، لو في سيوله في الدم ولا حاجه ممكن المريض يموت، واضح كده، فيعمل هذه الايه الخاصيه، فهي تقوم جاي عامله ده، طب الدم ده هيتجلط، لو اتجلط تموت، فتعمل ايه؟ تفرز مادة تعمل سيولة للدم، ماشي، ده كل ده فين؟ في يعني حاجة تعمل وتنتقي، تشوف ده دمه خفيف ولا دمه تقيل، تشوف الدم اللي يعجبها تقوم ايه اخدة منه وشربة منه، وهكذا ده فين ده بقى ده؟ فهذا خلق الله، فشوف انتوا بقى يعني على هذا الظلم وهذا الطغيان وهذا العناد ماذا خلقتم، يعني هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أدي ده في حاجة إيه بقى، في حاجة بسيطة جدا جدا، الإنسان بيبص إيه بعوضة ناموسة كذا كذا، والبعوضة شوف بقى يعني بعوضة الملاريا أو كذا أو كذا، وشوف الوباء الجديد ربنا يعافي المسلمين، الزيكا ده ولا مش عارف إيه، يعني ده حاجات بقى مش حرب جرثومية والكلام اللي كده، شوف ده يعني وعابر للقارات يجي من البرازيل ويجي من امريكا اللاتينيه وكل ده بايه؟ سبحان الله، سبحان الله، نعم، ما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى، نعم، فثبت هذا بدلاله المفهوم، ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه، وجاء عن ام سلمه رضي الله تعالى عنها انها قالت: جاءت ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ان الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ وهذا حديث متفق عليه. فهنا الآية والحديث أثبتت صفة الاستحياء بدلالة الإيه؟ بدلالة المفهوم، بدلالة المفهوم. فدلت الآية والحديث على انتفاء استحياء الله تعالى من الحق، ماشي كده؟ ودلت أن الله عز وجل يستحي من غير الحق، يستحي من غير الايه؟ من غير الحق، كمثل الحديث بقى المتقدم بدلالة المنطوق ان الله يستحي من عبده اذا رفع يديه اليه او مد يديه اليه ان يمدهما ايه؟ صفر، يبقى ده بدلالة المنطوق وده بدلالة الايه؟ الآية والحديث بدلالة المفهوم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في النونية: وهو الحيي سبحانه، وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان. شوف رب العالمين، يبقى العبد عمال مجاهرة وعصيان وعناد وسوء أدب إلى غير ذلك مما نراه صباح مساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ومع ذلك سبحانه وتعالى حليب حيي ستير ما يفضحش، ويمهل بحلمه جل وعلا، العبد يحصل له نوع من الحياء، يراجع نفسه، يتوب إلى الله جل وعلا، فيقبله الله عز وجل إلى غير ذلك من هذه الأمور. شوف الخلق بقى قد إيه المبارزة، وقد إيه فضل الله تبارك وتعالى وكرم الله وجوده وحلمه على خلقه جل وعلا. نعم. وهو الحي فليس يفضح عبده عند التجاهر، يعني من العبد عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران. قال الهراس رحمه الله: حياؤه تعالى وصف يليق به، ليس كحياء المخلوقين الذي هو تغير وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما يعاب أو ما يذم. الإنسان كده إذا كانت المسألة دي تعود عليه بالذم أو تعود عليه بالشين وبالعتب، فإنه يستحي وترى يعني يحدث له إحمرار وخجل إلى غير ذلك مما هو معروف. قال: بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته وكمال جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه. فالعبد يجاهر بالمعصية مع أنه أفقر شيء إليه وأضعفه لديه، ويستعين بنعمه على معصيته، ولكن الرب سبحانه مع كمال غناه وتمام قدرته عليه يستحي من هتك ستره وفضيحته، فيستره جل وعلا بما يهيئه له من أسباب الستر، ثم بعد ذلك يعفو ويغفر. إذا تاب العبد واستغفر تاب الله تبارك وتعالى عليه وعفى وغفر. ودي مسألة يعني يحق للإنسان ويتوقف عندها، مش كده؟ شوف موازين البشر تجد خلل عجيب جدا. تخيل لو انك عمرت عمر نوح حسنات وفضائل اعمال ومكارم اخلاق زي ما انت عايز من الصفات الحسنة الجليلة، وجيت في مرة حدثت منك زلة، مش كده؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ان الموصين بنو سهوان، يعني مش كده اللي جاءتهم التكاليف الشرعية هم ابناء من؟ ابناء ادم، الذي قال الله عز وجل في شأنه: ولقد عاهدنا الى ادم، فأي اللي حصل؟ فنسي. يبقى ان الموصين بالتكاليف الشرعية هم بنو مين؟ بنو سهوان، يعني بنو ادم، مش كده؟ الذي ايه؟ نسى. واضح كده؟ يبقى ممكن يحصل من الانسان زلة، خطأ كذا كذا كذا. انظر الى الناس لما تحصل منك الخطأ ده او الزلة دي، الى جانب بقى عمر نوح من الايه؟ من المكارم والاعمال الصالحة والفضائل وكذا وكذا، الناس تعمل ايه على طول؟ تمحو هذه المكارم وهذه الفضائل وهذه الصالحات لاجل ايه؟ لاجل الهنة دي، لاجل الزلة دي، لاجل السقطة دي، مش كده؟ وطبعا يعني لما تيجي تتحدث كمان النساء، امر النساء مش كده؟ ده انت لو نعمتها الظهر كله ومتعتها الظهر كله ثم رأت منك ايه؟ مرة واحدة زلة، غضبة، اي شيء من امور الانسان مما يعتر الانسان، تقول ايه؟ ما رأينا منك ايه؟ نعيما قط ولا خيرا قط. شوف الاجمال، اجمالات كليات على طول، مفيش، ما شفناش منك حاجة ابدا. فده حال الانسان، ينسى ايه؟ ينسى الفضائل، ينسى المكارم، ينسى، لكن يفتكر لك الايه؟ طيب شوف بقى الرب الكريم جل وعلا: لو فعلت خطايا وذنوب من الارض الى السماء، وجيت بعد كده عملت ايه؟ عملت حسنة، الحسنة تعمل ايه؟ تعمل ايه الحسنة؟ يبدل الله سيئاتهم، تمحو الحسنة. ومش كده وبس، وربنا سبحانه وتعالى كمان يتمنى يتفضل عليك بأن يبدل هذه الايه؟ شوف الرب جل وعلا وشوف العبد. يبقى التعامل ما يكون مع مين؟ تعامل مع الرب، خلي حياتك كلها لله جل وعلا، خلي حياتك كلها ايه؟ لله تبارك وتعالى، يقل العثرات ويغفر الزلات ويستر العيوب الى غير ذلك سبحانه وتعالى. واضح كده؟ نعم. يبقى المهم عندنا عودة بقى للأمر، ان صفة الاستحياء صفة ايه؟ ثابتة بالكتاب وبالايه؟ وبالسنة، ثابتة بدلالة المنطوق، وثابتة ايضا بدلالة الايه؟ بدلالة المفهوم، على ما يليق بجلال الله تبارك وتعالى، على ما يليق بجلال الله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء. ماشي كده؟ طيب. واما الاخر فاعرض الله عنه قالوا أي سخط عليه، هكذا أيضا تأوله الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى. وده كأن مثلا ممكن يكون هذا لازم الإعراض، لكن ليس هذا هو الإيه، ليس هذا هو الإعراض، ليس هذه هي الإيه الصفة، ليس هذه هي الإيه الصفة. نعم، فالحق أن الإعراض أيضا من صفات الله تعالى الفعلية الاختيارية التي جاءت في الحديث، فيجب إثبات هذه الصفة له عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى الذي لا يشابه صفات المخلوقين. يبقى حنخالف الحافظ ابن حجر والإمام النووي فيما ذهب إليه منين من مسائل الصفات، والأمر يزداد معانا كلما يعني دخلنا في كتاب أو أبواب البخاري وكتب البخاري كما سيأتي في موضعه أوضح وأبين إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الحافظ ابن حجر: وهو محمول على من ذهب معرضا لا لعذر، هذا إن كان مسلما، يبقى إذا كان إنسان مسلم وأعرض عن مجالس مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون عذر له، فيدخل في هذا الإيه، يدخل في هذا الإعراض، فيعرض الله تبارك وتعالى عنه. قال أيضا: وهناك احتمال أن يكون هذا الإنسان الذي أعرض إنسان منافق والعياذ بالله تبارك وتعالى، واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أمره، اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على أمره. كما يحتمل أيضا أن يكون قوله فأعرض الله عنه إخبارا أو دعاء، بمعنى فأعرض الله عنه يعني دعاء من النبي أن يعرض الله عز وجل عمن أعرض عن مجلسه صلى الله عليه وسلم، ماشي. وممكن يكون إخبار أنه لما أعرض عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الجزاء من جنس العمل، فأعرض الله تبارك وتعالى عن هذا الذي أعرض عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث أنس عند الحاكم فاستغنى الله عنه، وهذا يرشح أو يؤكد أن الحديث هنا على الإخبار لا على الدعاء، أن ذلك كان إخبارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل الله تبارك وتعالى في الذي أعرض عن مجلسه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن دعاء منه صلى الله عليه وسلم أن يعرض الله عز وجل عن إيه؟ عن هذا العبد الذي ذهب وولى عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوائد هذا الحديث: فيه استحباب الجلوس إلى العالم في المسجد، وفيه استحباب التحليق في مجالس العلم، فيه استحباب التحليق في مجالس العلم، وفيه فضل ملازمة حلق العلم والذكر وجلوس العالم والمذكر في المسجد. طبعا المسجد دوره في الإسلام دور عظيم جدا، يعني ليس يعني كما نرى في هذه الأزمان المتأخرة. نعم، وفيه أن من سبق إلى موضع منها كان أحق به، يبقى اللي سبق إلى الموضع أحق إيه؟ أحق به من غيره، أحق به ممن إيه؟ ممن كان من الأمور على ما أذكر يعني أن شعبة رحمه الله تبارك وتعالى، فكان يجي طلبة العلم مبكرين وليهم زملاء متأخرين شوي، فيجي يعملوا إيه؟ يوم جي يحط المقلمة أدوات الكتابة اللوح اللي بيكتب عليه يحطه، يعني يعمل يحجز المكان، يحجز المكان، فدخل فنظر لا كل المكان إيه بقى، يعني زي اللي بيحط كده موبايل، يحط مفاتيح، يحط باكو من المناديل الورقية، أي حاجة تدل على إنه إيه كده، وهو لسه مش حط لي، بس حط لي هذا الأمر، فهو بس بيحتجر مكانه وبيحجز له إيه مكان. وشاف الطلبة كل واحد يجي يلاقي مكان فيجلس يجلس يجلس، والتاني بقى جايين في ايه في الاخر، فلما رأى هذا الامر عمل ايه، بدل المجلس، بدل ما هو جالس كده راح جاي جالس فين، في العكس عند الاوائل، فاللي تأخر حق له ان يكون ايه متأخر، مش كده؟ يبقى الذي قصر مش كده، المقصرين مالهم، قصروا مش كده، المقصرين ايه قصر، واضح كده، ولذلك لما قصروا دعي لهم ايه مرة واحد مش كده، لكن المحلقين دعا لهم ايه ثلاثا، انهم لم ايه لم يرتابوا دفزوا على طول، واضح كده. فاللي قصر عوقب بأنه إيه؟ لأنه مقصر. فكان رضي رحمه الله تعالى ورضي عنه من فطنة نوع عملي أو معاكس المجلس علشان إيه؟ لا دولت أولى أن إحنا إيه؟ نجلس إليهم عمن إيه؟ عمن ما تبقاش جاي متأخر وعايز كمان يبقى لك السبق والأولوية. لا واضح كده. وإن كان هناك ممكن من يتأخر لكن يكون أفضل ممن إيه؟ ممن تقدم. ماشي كده. زي إسلام عمر. عمر لما أسلم أسلم في العام إيه؟ في العام السادس من البعثة. ماشي كده. أسلم أمامه العديد مش كده تقدموه إسلاما واضح كده. ومع ذلك ما فاقه أحد إلا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ماشي. فمش بأسبقية الالتزام لكن بأسبقية إيه بقى اللي دليل عليه العلم والتقوى والعمل الصالح إلى غير ذلك كما بين رب العالمين تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. واضح كده. نعم. كذلك فيه استحباب القرب من العالم ليسمع كلامه سماعا بينا ويتأدب بآدابه. يعني كان كما يحكى في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة لما المجلس ما شاء الله طبعا زي المجالس بتاعتنا كده المجالس بقى يعني تعد بالكيلومترات يعني ما يعدش البشر لا هو يشوف المساحة قد ايه ويبقى هي ديت مزروعة بشر فكان طبعا تعد بقى بالالاف. فكان يقول لك مثلا في 500 واحد بس 500 انسان طالب جايين بس عشان يدونوا الحديث والفقه وفي قرابة 5000 جايين بس يتعلموا الادب والسمت. شوف المسائل بقى دي جايين يتعلموا الايه الادب والسمت. نعم. ففيه استحباب القرب من العالم ليسمع كلامه سماعا بينا ويتأدب بآدابه. كذلك فيه جواز التخطي لسد الخلل ما لم يؤذي فإن خشي استحب الجلوس حيث ينتهي به المجلس. أن في ذكر الاستحياء والإعراض دليل على أن الجزاء من جنس العمل. هذا استحيا فاستحيا الله منه وهذا أعرض فأعرض الله عنه. وفيه أيضا أن من قصد العلم ومجالس العلم ثم أعرض عنها فإن الله جل وعلا يعرض عنه ومن أعرض الله عنه فقد تعرض لسخطه لقوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. يبقى بعد ما جاء العلم وجاءت البينات عمل إيه؟ انسلخ والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا الذي أعرض عن مجالس العلم بعد أن قصدها أيضا انسلخ من إيواء الله بإعراضه عن مجالس العلم. ومجالس العلم هي مجالس إيه بقى؟ هي رياض الجنة ومجالس إيواء الله ومجالس الرحمة إلى غير ذلك مما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في مواضعه بإذن الله جل وعلا. نعم. كذلك فيه جواز الإخبار عن أهل المعاصي وعن أحوال أهل المعاصي للزجر عنها. للزجر عن إيه؟ للزجر للإنسان أن يتصف بصفاتهم أو يقع فيما وقعوا فيه. وأن ذلك لا يعد من الغيبة. لا يعد من الغيبة التي حرمها الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك فيه الثناء على المستحي والجلوس حيث ينتهي به المجلس. وإحنا قلنا أن الحياء كله إيه؟ الحياء كله خير. الحياء من الدين. ولذلك مسألة أما يجي واحد يجي يسأل مثلا أو في سؤال أو كده يقول لك معلش بس إيه؟ لا حياء في الدين. لا هذا خطأ. ده الدين إيه؟ فيعني الحياء من الدين كما قفزمت وما تعتذرش بقى الحياء من الايه. ولكن اذا اردت قل مثلا ان الله لا يستحيي من الحق. ماشي كده. ان الله لا يستحيي من الحق. لكن ما تقولش ان لا حياء في الايه لا حياء في الدين. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه الحياء خير كله وايه وعد الحياء من شعب الايمان. واضح كده. نعم. وفيه استحباب الادب في مجالس العلم وفضل سد الخلل الذي في الحلقة. وفيه الثناء على من زاحم في طلب العلم. فيه أيضا إثبات صفة الاستحياء وصفة الإعراض لله تعالى على ما يليق بجلاله مع نفي مشابهة المخلوقين. باب جديد إن شاء الله تبارك وتعالى من كتاب العلم. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. رب مبلغ أوعى من سامع. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى ورضي عنه حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. لما فرغ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى من بيان أداب القعود في مجلس العلم شرع رحمه الله في دفع توهم من يتوهم أن القاعد خلف المجلس، القاعد المتأخر يعني الذي يبعد عن العالم أو عن الذاكر إلى غير ذلك، دفع توهم من يتوهم أن القاعدة خلف المجلس أقل حفظا للعلم لبعده، يبقى مش تكونوا أبعد، بمعنى كان يكون أقل حفظ. نعم، فعقد هذا الباب، فعقد هذا الباب لذلك. قال العين رحمه الله وجه المناسبة بين البابين هذا الباب والباب الذي قبله من حيث إن المذكور في هذا الباب حال المبلغ، حال المبلغ، والمذكور في الباب السابق أيضا حال الجالس في حلقة العلم وهو أيضا مبلغ، وهو أيضا إيه؟ مبلغ. وغرض الإمام البخاري رحمه الله من عقد هذا الباب الإشارة إلى مراتب المتعلمين في الحفظ، إلى مراتب المتعلمين في الحفظ، ففيه إشارة إلى جواز الحمل، يعني حمل العلم وأخذ العلم وقبول الأحاديث، نعم، عمن ليس بفقيه من الشيوخ، عمن ليس بفقيه من الشيوخ، يعني لا يلزم أن يكون فقيها، ودي مسألة حنجلها إن شاء الله تبارك وتعالى في حينها وفي موضعها، وهذا مما ذهب إليه بعض الحنفية أو كثير من الحنفية، ودي كانت إشكالية تحديدا مع أحاديث أبي هريرة التي انفرد بها رضي الله تبارك وتعالى عنه كحديث المصراة، ماشي كده، تصرية الضرع يعني يوم ينتفخ يمنع حلب الشاة أو حلب الناقة أو حلب البقرة يتركها فينتفخ الضرع لبن، فما يجي يبيعها هذا نوع من التدليس، يوم ما يشوفها كده اللي يجي يشتري ما شاء الله الضرع يبقى دي حلوب، مش كده، يوم لما يحلب تعمل مثلا طاجن أو تعمل وعاء مثلا كيلو 2 كيلو 3 كيلو ليه عمال الضرع منتفخ، يقوم بعد يومين ثلاثة يجي يدور تعادة الأمور إلى إلى طبيعتها، يلاقي الحلبة ضعيفة جدا أو معتادة، واضح كده انتهى الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك إنه يردها ومعها صاع من تمر ويأخذ ويأخذ الثمن. فهنا يعترض يقول لك لا ده خلاف بقى، خلاف القياس. ليه؟ لأن أنا عندي هنا اللبن وزن، مش كده، كيل ده زي ترد مع صاع تمر، وتنضبط ازاي المسألة دي، فحنجلها ان شاء الله. ففيهم اشكالية في مسألة بقى ان الراوي لابد ان يكون فقيها، ورويته اذا خلفت القياس، في كلام عند الحنفية في هذه المسألة نأتي له ايضا ان شاء الله عز وجل في موضع. فهنا الشاهد ان الامام البخاري يقول لك لا، ان هو يؤخذ العلم ايضا عن مين؟ عن غير الفقيه، ماشي كده، يؤخذ الحديث عن غير عن غير الفقيه، واضح كده، الى غير ذلك من هذه الامور. نعم، ففيه إشارة إلى جواز الحمل عمن ليس بفقيه من الشيوخ. ثم أورد في الباب حديث أبي بكر ومطابقته للترجمة ظاهرة. قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع، هذا الحديث هنا معلق، وأورده البخاري رحمه الله تعالى في الباب بمعنى. أما لفظه فهو موصول عند البخاري في صحيحه في كتاب الحج باب الخطبة أيام منى، أورد فيه هذا الحديث من طريق قرة ابن خالد عن محمد بن سيرين أنه قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكرة ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن، يعني بذلك حميد بن عبد الرحمن، كلاهما عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال أتدرون أي يوم هذا، وفي آخر الحديث قال فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. أدي النص اللي جاءه وجعله ترجمة لهذا الباب. وغفل القطب الحلبي ومن تبعه من الشراح في عزوهم له الى تخريج الترمذي، هم جعلوا هذا الحديث عند مين؟ عند ابي عيسى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فابعدوا النجعة. النجعة هي طلب الكلى، طلب العشب، طلب المرعى، وطلب مساقط الغيث، مساقط الماء. ثم كثر فصار يستعمل في كل طلب، صار يستعمل في كل ايه؟ في كل طلب. والمعنى انهم ابعدوا الطلب، يعني كان الاولى بينهم ايه؟ ينظروا في الصحيح نظرة تفحص وتدبر، كانوا يجدوا الايه؟ يجدوا النص، خلاف انهم يجعلوا هذا النص موجود عند مين؟ عند ابي عيسى الترمذي في جامعه. هو موجود فين؟ هو موجود عند الامام البخاري. نعم. واوهموا عدم تخريج الامام البخاري له بهذا الصنيع، اوهموا للامام البخاري ايه؟ ما خرجهوش، وبالتالي ليس على ايه؟ على شرط، ويبقى جعل بس ايه؟ جعله معلقا كده ايه؟ كترجمة لهذا الباب. لا، الصحيح انه موجود فين؟ موجود في صحيح الامام البخاري. قوله ورب مبلغ او رب مبلغ اوعى من سامع، اي رب شخص بلغه كلامي فكان احفظ له وافهم لمعناه من الذي نقله له، من الذي نقله له. قال المهلب وفيه انه قد يأتي في اخر الزمان من يكون له من الفهم في العلم ما ليس لمن تقدمه، الا ان ذلك يكون في الاقل، يكون هذا بايه؟ بقلة، لقوله ايه؟ رب، لان رب تفيد الايه؟ تفيد التقليل، تفيد التقليل. نعم. وصرح بذلك أبو القاسم بن منده في روايته من طريق هوذة ابن خليفة، وهو الأصم أبو الأشهب البصري، صدوق تفرد به ابن ماجه عن ابن عون، ولفظه فإنه عسى أن يكون بعض من لم يشهد أو عالم أقول من بعض من شهدا. هذا الإسناد رجاله ستة، هذا الإسناد رجاله ستة. مسدد ابن مصرهد الأسدي أبو الحسن البصري ثقة حافظ، يقال إنه أول من صنف المسند بالبصرة، قيل اسمه عبد الملك بن عبد العزيز ومسدد لقبه، روى عنه البخاري وأبو داود وبواسطة الترمذي والنسائي، له في صحيح أبي عبد الله 392 حديث، مات رحمه الله سنة 228 من الهجرة. الثاني بشر بن المفضل ابن لاحق الرقاشي أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت عابد، قال الإمام أحمد إلى بشر المنتهى في التثبت بالبصرة. طبعا لما يقول إليه المنتهى في التثبت ده إيه؟ من أعلى ألفاظ التوثيق. نعم. وقال ابن أبي داود سمعت أبي يقول ليس من العلماء أحد إلا وقد أخطأ في حديثه إلا بشر بن المفضل وابن علية. احتج ببشر الأئمة الستة، توفي سنة 186 أو 187 من الهجرة. الثالث عبد الله بن عون ابن أرطبان أبو عون البصري ثقة ثبت فاضل من أقران أيوب السختياني في العلم والعمل والسن، قال ابن عون رأيت أنس بن مالك تقاد به دابته، يبقى هو كده في عداد مين؟ نعم. قال خارج بن مصعب صحبت ابن عون 24 سنة فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال عثمان بن سعيد سألت ابن معين عن ابن عون فقال هو في كل شيء ثقة، هو في كل شيء ثقة. احتج به الأئمة الستة، توفى سنة 150 من الهجرة على الصحيح. الرابع محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم أبو بكر البصري، كان أبوه من سبي عين الطمر، أبوه سيرين من سبي عين الطمر، هو وحمران ابن أبان مولى عثمان وغيرهم، كل دول من سبي مين؟ من سبي وقعة عين الطمر، وهو مولى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. يكنى سيرين أبا عمرة، يكنى سيرين أبا عمرة، كاتبه مولاه أنس، كاتبه مولاه أنس، فعتق بالأداء، وفى ما عليه من الكتابة، ونال إيه؟ ونال العتق. أشهر أولاد سيرين ستة، وقد نظمهم بعضهم فقال: لسيرين أولاد يعدون ستة على الأشهر المعروف، منهم محمد، ده أشهرهم بإطلاق. فإذا جاء في أي حديث عن ابن سيرين يبقى هو مين؟ محمد. جميع أولاد سيرين لازم يجوا بالإيه؟ بالاسم أنس حفصة كده، إلا ابن سيرين فقط يبقى هو مين على طول؟ محمد على الإطلاق. نعم، لسيرين أولاد يعدون ستة على الأشهر المعروف، منهم محمد، وبنتان منهم حفصة وكريمة، كذا أنس منهم ويحيى ومعبد، وزاد ابن سعد خالدا، ثم عمرة وأم سليم سودة لا تفند. أدي أولاد مين؟ أولاد سيرين، وطبعا من أمهات، من أمهات. نعم، وإذا أطلق ابن سيرين فالمراد به محمد الإمام العلم، ثقة ثبت عابد كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى، كان لا يرى رواية الحديث بالإيه؟ بالمعنى. احتج به الأئمة الستة، توفى سنة 110 من الهجرة. الخامس عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي أبو بحر، وقيل أبو حاتم البصري، وهو أول مولود ولد في الإسلام بالبصرة. فخلي بالك بقى منين، اكتب كده الأوليات ديت، ماشي كده، أول مولود ولد في الإسلام بالبصرة، ولد في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وكان ثقة كبير القدر، مقرئا عالما، قال شعبة: كان أقرأ أهل البصرة. احتج به الأئمة الستة، توفي سنة 96 من الهجرة. السادس وهو الصحابي نفيع ابن الحارث ابن كلدة أبو بكرة الثقفي، صحابي مشهور بكنيته، وقيل اسمه نفيع ابن مسروح، تدلى في حصار الطائف ببكرة، يعني البكرة بتاعتنا ديت في حصار الطائف، راح نازل على الايه؟ على هذه البكرة، فصارت ايه؟ كنية، وهي في الحقيقة لقب، وهي في الحقيقة ايه؟ لقب، لكن هي يعني اشبه بالكنية. وفر الى النبي صلى الله عليه وسلم، واسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخبره انه عبد، فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلك يكون من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل البصرة ومات بها سنة 51 أو سنة 52 من الهجرة. له في من الأحاديث 232 حديث، اتفق الشيخان على 8 البخاري ومسلم، وانفرد الإمام البخاري بثمان أحاديث، وانفرد مسلم بحديث واحد، وانفرد الإمام مسلم بحديث واحد. لطائف هذا الإسناد، أولا هو من سداسيات الإمام البخاري رحمه الله، الطبقات ستة، طبقات بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ست طبقات، أن رجاله جميعا رجال الجماعة سوى شيخه فما روى له مسلم ولا ابن ماجة اللي هو مسدد. نعم، أيضا أنه مسلسل بثقات البصريين، الإسناد كله إيه؟ بصري. أيضا أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، ابن عون عن ابن سيرين عن ابن أبي بكرة، ابن عون عن ابن سيرين عن ابن أبي بكرة، أن فيه رواية الابن عن أبيه عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه، أن صحابيه ممن اشتهر بلقب هو بصورة الكنية، لقب هو بصورة الإيه؟ لأن أبو دي ما تجيش إلا مع الإيه؟ إلا مع الكنى، أبو فلان أو أبو كذا تيجي مع الإيه؟ مع الكنى، لكن هي إيه؟ هي لقب في الحقيقة. نعم، فممن اشتهر بلقب هو بصورة الكنية، فأبو بكر لقب وكنيته أبو عبد الرحمن، كنيته أبو إيه؟ أبو عبد الرحمن. أن من اسمه عبد الله بن عون في الكتب الستة اثنان، عبد الله بن عون بن أرطبان المترجم هنا وهو تابعي احتج به الأئمة الستة. الثاني عبد الله بن عون بن أبي عون بن يزيد الهلالي الخراز ثقة روى عنه مسلم من الستة، وروى النسائي عن رجل عنه، مات سنة 232 من الهجرة. يبقى طبعا فرق الطبقة عالي جدا جدا جدا، وابن عون بإطلاق يبقى هو مين؟ أرطبان، ابن أرطبان. نعم. أن رجاله جميعا هذا أول محل ذكرهم في الصحيح سوى شيخه مسدد فقد تقدم في كتاب الإيمان. أن هذا الإسناد فيه التحديث والعنعنة فقط، هذا الإسناد فيه التحديث والعنعنة فقط. تخريج هذا الحديث في الكتب الستة. حديث أبي بكر هذا أخرجه البخاري هنا في كتاب العلم، وأخرجه في الحج والفتن من طريق قرة بن خالد عن ابن سيرين به، وأخرجه في كتاب المغازي والأضاحي والتوحيد من طريق أيوب السختياني عن ابن سيرين به. حديث أبي بكر هذا متفق عليه فقد أخرجه الإمام مسلم في كتاب الديات من صحيحه. هذا الحديث أيضا أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، وابن ماجه في المقدمة. واضح كده؟ طولنا عليكم النهاردة، نخلي الشرح والفوائد إلى اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.